Schau mal. لو تفتكروا على هذا الشعر في دي في التحصيلات في التعرض والتشابه بينه وبين في دي بيسببوا هيبر فايروس. احنا عارفين كلنا ان الهيبر دي ان ايه ولا ار ان ايه؟ دي ان ايه اذا لما اجي ابص عليه في دي هلاقي انترا نيوكليار ولا انترا سايتوبلازيك انكلوجن بالانس؟ حاجة كمان طيب اتنين بيعمل ايه بي اتش ام كمان بي اتش ام مريض من التطور في ضغط ستيريو وبيالس ده بيعمل اصوات في ميلايتس ما خدتش بالي من الحته دي بس لا واحد كان في حتى بتاع نفس الانتي بودي ده تصنيع معروف الاي بي ار اي كل انواع تصنيع واحد خالص زي غمض بس كده تنفع تصنيع تبدا اي حاجه تصنيع بس سهل تتحكم فيه عكس الفيلم دي يو انت مش مش شايف ان في حته دي دي عندك سبعه السبعه كل واحد فيهم في جوه مين يعني لو حسبتها لهم سلطات بوصل 100 دلوقتي كلهم على بعض فاهم فيه ¿Qué me وفي عندي كمان كيس وكده نشر كل حاجه ولكن ما يظهرش على الاعراض الناس اللي جواك فيها ايه تديها الكتف والبصر ماشي الكلام ايه هل في عوامل معينه بتاثر على الجسم قوي يعني تعرف هل المرض خصوصا في يعني كل حاجه عمر معين سكس معين سيزون معين هل في عوامل بتاثر عليه عامه كل الامراض خصوصا طيب لكن هل زي ما الفايبر بتظهر نعم الاستريس فكلمة بتظهر في الوينتر مش في الوينتر بعيد ده عشان تهجير الجو بيحصل فيه ستريس طب ايه اللي بيحصل فيه بالضبط عشان الفايبر يحصل انا عندي تهجير الجو السائل فجأة يقوم يعمل ايه يكسر لي السيليا عارفين السيليا المتطرفية اللي هي مسؤولة عن فرض اي اورجانيزم يدخل او اي فرد فاضي يدخل وعندي كمان في اليوكاس بيحصل ستريس الفيروس بيروح للكبد والظهر تمام انا عندي اكتر من نوع الاساسيات يعني. تعالوا بقى نشوف عن طريق اللي هو الانهيليشن بيعمل ايه. الفيروس اللي هو الهيرب 1 اللي بيكبر البفلو. شفت العيال ماشيه ازاي؟ شايفين حاجه؟ هيحصل له مالتبليكيشن في الليزر كراب. طبعا دخل الانهيليشن هيحصل له مالتبليكيشن في الليزر كراب ويكبر الفيروس بتاعه. وبعدين له اكتر من مسار بقى. يا يروح للابر سبايرال كراك يا يروح للعين عن طريق اللاكتي مانضال ويعمل مشاكل في العين يا يروح للنيرفوس سيستم عن طريق ترايشيون النيرف ويعمل مشاكل في النيرفوس تمام يا اما يروح للبلط ويعمل فيكال سيستم عن طريق البلط يعمل مشاكل في كل الجسم وفيروس ماشي في الدم يعدي هنا يعمل مشاكل فيها مشاكل هنا سبايرال في الجسم النيرفوس يعدي على كل جسم يعمل في شويه مشاكل تمام تعالوا الاول نشوف لو هو راح عمل الاوبيلار فور عن طريق قلنا ايه؟ اللاكت مضاد لو عدى من اللاكت مضاد راح للعين يعمل لك ايه؟ يعمل لك بايلاترال كونشرتايفايتس يعمل لك كيراتو كونشرتايفايتس يعني التهاب في الكهريه والتهاب ايه؟ في الكونشرتايفايتس معايا؟ او يعمل لك كورنيا سكيما او كورنيا ممكن تلاقي جزء منه بقى زي عتبه في العين ده طب العتبه دي خدناها كذا مره خدناها في البيبي خدناها في الاثنين في الكرتاره لو بيبدا من نص البره من جوه البره يبقى بيبي لو من بره الجوه يبقى فليبنا في الكرتاره تمام عندنا من الامراض اللي ممكن تخش معانا في البيت منهم الايجلاط فوتو فوتو يا فوتو فوتو يعني ايه؟ يعني حاجه لو انت على نور خايف خايف من الايه؟ من الاضاءه عندنا ممكن يعدي ليه النيرفوس سيستم على طريق قلنا البروجيشنال نيرف او سيستم ويعمل ايه؟ هيعمل لك نون سبيوتيف انسفلايتس هيعمل لك نون سبيوتيف انسفلايتس خلاص؟ يعني ايه كلمه نون سبيوتيف؟ عامل لك عشان الفيروس بيتمد في نون سبيوتيف دايما شغل الفيروس بلاقي شغله ايه؟ انفلاميشن نون سبيوتيف حتى الانفلاميشن اللي بيبقى كامل بيبقى سيرفر لكن لو قلب سبيوريشن بيكون نتيجه ايه؟ سيرفر لو خدت الدرايس تشارج اللي نازل ده اثناء الابورشن مينوت. Ich bin

خمسة لعيبه في المدينة. غريب. حدش عارف يحضر ما حدش عارف ايه بوكسي بس اللي وسع بوكسي لان بوكسي كانت وقتك مش قوي في اقوى بكتير بعين ما يجيبوش حاجه بوكسي يجيبه فالناس اللي تيجي تقول لك سجلنا بلاتين انفيشن طب انا مش عايز تكون بوكسي مش عارف احنا اصلا نضغط ازاي نيجي لعبة على اسكندر بيتكلم انفيجن بعد البوكس ويقول لك انا عايز استخدم مثلا ايه فلو فين يكون مثلا عشان اجيب باستغل او باستغل البوكس مش هيجيبها حاله يقول لك بس انا عندي البوكس بيعالج يعني البوكس بيعالج البوكس استخدم بوكس والله شكت في البكتيريا بعدين ابقى اديله حاجه ثانيه وبعملي ايه؟ وعلى كل الايزوليشن ليست بعملي فيها هيعملي ايه؟ شغل بس كيف تطلع جابوا في بوست Yeah. من الماضي والمستقبل. Yeah. بس خلاص عشان ضربنا هنطلع ضربنا على 30 ساعتين وباخد كمان 10 ساعتين وعشان لما ندخل البيس بروتين 100 جرام مره واحده وتبقى سكرها كده بتشوف فيقول لك تشيلد هذا عكس تشيلد هذا كان عندي في الأول وغيره نص ساعة كلها اسكت بقى طبعا 26 هو بيجي في الكاتل بس؟ لا بس هو بس مش بشغاط مش غاط مش غاط مش بشغاط حتى بس طلع بيسيب كان زمان بيقول لك لا Long skin disease in cabbage. فاكسينيش. ولكن لما باجي استخدم النقطه دي لازم استخدم الاريا ويتشي الموتي بتاعنا مش عشان يعمل خدش في المنطقه اللي فيها شيء من الجلوكوز زي الفيروس البيضات والريزيستنت بتاع الفيروس دي الحاجات اللي هي بتعملها في الانفكشن. الفيروس ستيبل بيبقى ستيبل يعني درجه الحراره عاليه ما بتاثرش عليه بيعيش في السولت الهاي لمده 33 يوم بيعيش في درجه حراره 37 لمده 5 ايام بيتاثر بايه؟ صوديوم هيدروكسيد 2% سنتيتي وصوديوم كربونات 4%. هنبتدي بالصوديوم كربونات الاول عشان يعمل لي الموفر لكل مين؟ لكل الاورجانيك ماتيريال. وبعد كده نعمل ابلكيشن للسنتيتي بتاعي سواء كان الصوديوم هيدروكسيد 2% او الفورمالين 2%. عمليه الابيولوجي او عمليه اول ظهور المرض اول ما ظهر في الدم هو افريقيا بتخش المرض ده اول ما ظهر ظهر في الدم سنه 45 وبعد كده في ساوث افريقيا وفي كينيا وفي السودان وفي مصر سنه كام؟ 1988. اول ما ظهر في مصر سنه 1988 ظهر في السويس في 22 محافظه من 26 ده في بين جنوب دي موجوده عمل سكرين 22 محافظه منين؟ من 26 محافظه. الترانسميشن بتاع ده انسكت وورم يعني كل الرول بتاع الترانسميشن هيبقى عن طريق ايه؟ عن طريق الانسكت. يبقى عندي السورس بتاع الانفكشن هو يبقى الانفكت التاكت والانفكت الايه؟ اكس. هما دول الايه؟ السورس بتاع الانفكشن. عمليه الموتو ترانسميشن عن طريق البايتنج فلاي. البايتنج فلاي او التبانس. لو قلنا ان في سبريمنتال انفكشن في التاكل لو حد انترا ديرمال ممكن يعمل لي ايه؟ انفكشن. ففي النكتر انفكشن ده ممكن يجي عن طريق البايتنج بتاع ايه؟ بتاع الانسكت. طبعا الصورة دي مش عارف شو فيها بلد بيوز وضعها تقول الانسك على اللي هي البنت مختلف ده ايه؟ ده سورس اوف انفكشن. الوصف السكريتي ده انا بيجي مختلف بس بيجي السكريتي للبقرة مختلف في كل الاعمار اللي جدا ولكن الاعمار الصغيره اللي هو الاطفال الصغيرين بياخد اللي هو الايه؟ اللي هو الايه؟ اللي هو الايه؟ اللي هو الايه؟ اللمبس اللي موجوده على السكين بيحصل لها الفيجن اللي هي بتبتدي الاورجن والنجيس السيسي. في حاجات برضه اللي هي الفاكتور الافكتيف السكتوريتي دي سب سيزي لان ده انسكت بور في نقطة صغيرة اللي جت ايه؟ البوستس اوف تريتمنت اند ديجنوستيك كنترول. وده اللمس اللي موجودة في السكين دي بتبوظ السكين، بتعمل دامج لمين؟ للسكين او تقلل الكوارتر اوف السكين. طبعا البيت اللي بتوضعها في شكل السكين ده دامج السكين او دامج العين. عمليه البافر والجنيه او البافر والسكوزي او تكفير حدوث المرض او المرض اللي بيحصل ازاي؟ احنا قلنا الشريحه دي انا بعرف منها كل حاجه. بعرف ترانسليشن الداتا، عندي السورس بتاع الانفكشن وعندي اللي هو السيستم والالمنت. الانفكشن بتحصل ازاي؟ الكلينيكال فايل بتبقى ايه؟ في ايه اللي بعد كده هعمل ايه؟ عشان اعمل كنترول. انا عندي في اللي هو الريسك فايروس، وفي عندي الليمسك فاير او اللي موجوده، تعمل سيستم تاول هوست اللي هو الداتا او سيميوليتر زي الاخرى. بعد ما يحصل فيه الامسك دوايس يحصل فيه لوكال مالتيبيكيشن للفيروس في الريجنال انسيوم. يعني ايه؟ يعني لو الامسك دي عمل فايروس من الحيوان في منطقه من منطقه الشرطه هتبقى الكريس كاميرا من في نود ديال ايه؟ الريجنال انسيوم. يحصل فيه مالتيبيكيشن للفيروس في الريجنال انسيوم، وده بتعمل ايه؟ اول فيز من الحراره اللي بقى باي فيز فيه السنسيتي فيز فيروليا او فيه. بعد كده من الرجل المفروض بتروح ايه الى البيبي والبسيلية بسيسي ويحصلها سبرين لمين؟ لمؤسس القرب. هيحصل سبرين للسكن او الحجم، وتعمل لي الجنرالايز سكيب للجول او اللابس اللي موجود. اللابس اللي موجود ده اللابس دي ديزيز، هي بقى خصائص هي بتفرقها عن طريق الخصائص بتاع النيوت دي عن السيلو لامبر. ايه خصائصها؟ اول حاجه لازم تبقى فيرم، ثاني حاجه تبقى راوند او سيركا مسكراي، بتبقى انترا بيرم، طيب راوند في النص لما تيجي هي اللابس دي بوك اندر ذا سكين، بديت مش انت بديت مش بتاع الام، ممكن تكون بتاع مرض تاني. يبقى خصائص اللابس بتاع الام سكين دي فين؟ راوند او سكراي انت لما تبقى حجمها من النص ل 5 سم، النص ل 5 سم. طيب النيوز دي اللي موجوده على السكين، السكين ايه اللي بتاعتها ايه؟ هتفضل موجوده فيها على طول؟ لا، ليها اربع احتمالات، ليها اربع احتمالات. يا اما يحصل لها الديوريشن يعني تفضل موجوده على طول في السكين، يا اما يحصل لها ريموفال يحصل لها سبسايدنج تروح خالص من الكيم، او اللي يحصل لها انفكشن بالبيوجينيك بكتيريا تعمل لي حاجه بنسميها ايه؟ سيت سيت فاست سيت فاست. وهوريكم الفيديو بشكل ايه؟ بشكل السيت فاست. دي اول السيميليشن للفيروس مين؟ في السكين. هيروح للليمف نود ويعمل لها هايبر بليجيا او ليمفادرايتس، ودي اللي هي ايه الخاصيه الثانيه اللي بتاع مين؟ بتاع الباقوس دي. اول حاجه اليوز وخصائصها اللي موجوده على السكين، ثاني حاجه ليمفادرايتس لازم تجيب اللارجمنت في الريجنال ليمف نود او السوبرفيشال ليمف نود. الحاجة الثالثة لها بروح لمين؟ هتروح للإندوسيليا سيس ديلايمنت في مين؟ للبلاد فيزلز. الإندوسيليا سيس ديلايمنت في مين؟ للبلاد فيزلز. هتعمل لها انسبليميشن وهتزود البريميابيليتي ده البوز اللي موجودة في الكويت الإندوسيليا سيس، وهتبتدي الليفج مين؟ للبلازما والفلويد أو البلاد فلويد سب تينيس. هتعمل لي دي فين؟ والبريسكت والليمفس. يبقى القديمه اللي موجوده نتيجه وجود الفيروس في الاندوسيريال سيلز بتاع الراس اللي بتعمل لي دي في سب اكسيلري في البريسكت وفي الليمفس. يبقى رقم ثلاثه اول حاجه قلنا الادمات وجود حراره اللابس اللي موجوده ليمفرنايتس القديمه اللي موجوده فين؟ القديمه اللي موجوده في سب اكسيلري والبريسكت والليمفس. اخر حاجه اللي هو ممكن يحصل له سبينيشن الانترنال اورجنز، وخصوصا من السبايرال سيستم والبلجيستيك سيستم، وده افكتك او بقى البروجنوز، وخصوصا من في الاعمار الصغيره وخصوصا في الاعمار الصغيره. وانت عارف ايه الكلينيكال فايلز بتاعت ايه؟ بتاعت اللامب ستيم في خلال الباثوفيسيولوجي. مش عارف اقول لك لو جينا نتكلم عن السايز هنعمل الديفيوشن تيري بتاعته في 2-4 اسابيع نوبريت ريت من 5 إلى 50%. ده بيعتمد على ايه؟ على الهارد انتيك بتاع الانتيك وعلى الديون ستيتس مسلم. هل مخلي عقل قبل كده ولا لا؟ هل حصلين ولا لا؟ وفين فاكسين وفين فاكسين؟ فمن 5 إلى 50 ده بيعتمد على مين؟ على الانتيك على الديون ستيتس مسلم. المنتجات دي بتبقى 10% وفي الوصف اللي انا قلت هي اكتر من كده حاليا في موجود في الايام اللي فاتت دي. الكورس ده اللي هو الكورس فوق من 5 إلى 7 أسابيع. الفيديو اللي موجوده دي اول ما كده كنا في الكلام ده لكن مش حد واحد بس مش حرام الله يجازيك بعد الكورس ده الابلكيشن بتاع الفايروس واحد هي Thank you. لو حصل فيه فيه او سبريت انفكشن هو الاسبيراتوري سيستم تفهم هو ايه الستورينج او الناحيه اللي بتشيب على الكلام دي اللي بتبقى من باب بروزوس يعني عارف باب بروزوس ده مش كده ايه سيستم ايه سوبر نمبر بقى اسبيريشن او الدرج دوريه معنى بقول الدرج دوريه احنا في ايه فيجن ليفر وبعدين هتيجي بشر بعد الفيروس او احلها في الكوريو ارتوين ممبرين واشوف الهيموراجي البوبوليزي، او اخدها على 80-10% واشوف الانتراسيتوبلازميك في الكلوجن بوتس. تمام؟ او انا اخدها في الديب فريز واشوفها تحت مين؟ تحت الالكترون مايكروسكوب. اخد الاول السيرم بيرد السيرم ستاندرد واشوف الايه؟ واعملها السيرم نيوتراليزيشن تيست او الفيروس نيوتراليزيشن تيست. كل بوكس ده واحد. طيب ده بالنسبه للاب ديجنوز. كنترول. الناس كلها نايمة. ده طبعا الوجود دي هو ده اللي ايه؟ نعمل ترادل بلاج الفريز بتاع السيكنس بتاع مبنية الدرمز ومشاكل ايه انتراسيت البلازميك دون البولز اللي موجودة فين بلاج بروفيل الفريكشن دياجنوزيس نقولنا اداؤه من السيبر موبين سكين ديف والأرتكالية والفوتوفوسفايزيشن والبوفاين والفانجايتس والكاوبوكس والميكوتيك بالمقاييس. اول حاجه هي ايه؟ السيدولومي. السيدولومي زي ما قلنا السيدولومي موجود عندكم في الكتاب هو شغل بعد جون ستيفنز. عشان انا اوفر عليه انا فاكر هو بياخد 2 فورم، السيدولومي منه 2 فورم. توتينيس فورم هنعمل الديفرنشال دايجنوز بتاع ايه؟ لاب ستيفنز. والممري فورم او اللي بيجي على الممري ده هناخدها في الديزيز كوز سكين ليجن عن الاذر والدي في الماسكايز. الجزء بتاع السيتولومي المتشابه مع اللاب سكين ديزيز زي ما هو معروف ده دلوقتي في اول حاجه الكوز او الفيوجن في اللاب سكين ديزيز ده نيستنج بوكس فايروس. نيستنج بوكس فايروس السيتولومي ده حليتون هيربس فايروس او هيربس فايروس 2. طبعا السيفير بتاع الديزيز اللاب سكين ديزيز زي ما بنشوفه كده ده سيفير واكيوت ديزيز دي كانت ايه؟ ليس اكيوت او ليس سيفير. اللاير بتاع السكين الديفيوز زي ما انتم شايفينها كده تاخد ايه؟ كل اللايرز بتاع السكين اللي بتاخد ايه؟ انترا ديرمال تاني من السوبرفيشال لاير بس. لذلك لما يحصل هيلينج في اللاب سكين ديزيز يحصل هيلينج وذ سكار فورميشن تعمل سكار فورميشن وما بيحصلش فيه ري جروث في الجدار تاني عكس مين؟ عكس السيدولوم بيحصل هيلينج وزاوية سكار فورميشن ويحصل ري جروث اوف هيل اجين. السايد بتاع الهيول في اللاب سكين زي ما انتم شفتوا ممكن يكون اكسترنال واخد كل البولي ممكن يكون انترنال تاني بقى اسبريكت اللي مطلوب فيه الأضر والبرنين. الهيستوباثولوجي ده بوكس يعني تلاقي فيه انترا سيتوبلازميك انكلوجن بوكس. التاني هيرتز تلاقي فيه انترا نيوكلار انكلوجن بوكس. الكورس بتاع الديزيز ده من 5 ل 7 اسابيع والتاني الكورس بتاعه ايه؟ قليل. الكورس بتاعه قليل. لما اجي اقول لك منشن فور بوينتس اوف ديفرنس بين لاب سكين اند سيتولوم سكين ده يعني ايه؟ حاجات الشبه وحاجات التعشيم. الحاجه الثانيه اللي هي المدود بالمقاييس او مسابقات البرت دوز. ده كله في الهير. ايه اللي بيحصل فيه؟ ده اولا موجود في الويك مويست ايه يعني في الاوقات بتاعت السنه بيبقى فيها ايه؟ بيبقى فيه ارتفاع في درجه الحراره وفي نفس الوقت ارتفاع في درجه الرطوبه. ايه اللي بيحصل؟ بنلاقي في اجريجيشن كل الهيل بيتجمع سايبر اجريجيشن في شكل كده بنسميه البين براش. كويس جدا لمين؟ للدرمات فوتوز. البين براش ده ايزلي موف يعني مش كده كده فين؟ مش في السكين ولا في الدرمز ولا في الدرمز ولا في السكين. ده مش كده كده فين؟ في الهيل. ده مش كده فين؟ في الهيل. طبعا ما فيها لا ليمفا ولا ده بقى عليه ممكن تسيب الشغل فعندي الست شهور دول هما المينيمال ايه فريش فاكسينيشن. المينيمال ايه فريش فاكسينيشن. لو جيت على الليفل الكنترول عندنا في الفيلد اريا وفي اريا. طبعا الفيلد اريا بعد كل الفيشن بتاع الهيجين بتاعك ده انا ما بستخدمش حيوانات في الاريا بتاع الهيجين ديزيز. كل اللايف ستوب باي رولرز في الاريا فري من الهيجين ديزيز. يبقى الشيء ده ايضا لازم يكون فري من الباكس ده بالنسبه للفري اريا. انما في الديفيك اريا في عندنا بعض الحاجات يعني اول حاجه ده انسك انسك بول انسك بول فانا لازم احفر الحيوان ده واقف انسك بول انسك بول بليس. ثاني حاجه استخدم انسك سايد. انسك سايد هو اللي انا اعمل كنترول الانسك. كلمه كنترول الانسك دي ازاي يعمل الريجيشن الانسكت خلاص انتهى نهائيا. ازاي يعمل الكنترول الانسكت عند الانسكت ده في الانسكت سايد او بايوشكا الانسكت ده هدف سيكشن اوف السوري. هنعمل سبراي للانيمال هاوس او سايد يعني هعمل او بريكنج او اي حاجه ورش الأطباع من 3 أطباع قبل أن تعمل إنسك أنا إنسك أنا أوصل بيه لسه السنتر أول نجم إنسك كل الحاجات اللي إنسك سايد اللي بستخدمها للأكاري سايد نكس كنت بستخدمها حاجات اللي سايد بستخدمها مصريين اظن اللي بيبيعوا بس لسه لما تقول بس طيب بيجي المزرعه انا عملت دلوقتي التهاب المزرعه وعدلت المصاب وعيته بيجي المزرعه بتلاقي ايه؟ بعملها فاكسينيشن. فاحنا بنلاقي ايه؟ الجنس فاكسينيشن فالناس افراد ايه؟ بتستخدم لما يكون الجنس فاكسينيشن وش بالظبط يكون يوم الجنس فاكسينيشن ده بستخدمه عشان كذا كذا كذا بستخدمه في الاغراض الفلانيه والجوع الفلانيه عند العمر الفلاني بعمل فاكسينيشن كل الحاجات دي اللي هي ايه؟ الري فاكسينيشن او الريجنت فاكسينيشن لمين؟ للدبل ستيك ديزيز. بستخدم في عندي اللي هو التست الفيروس تست الشفرات في عندي الشيت اند جول بوكس فاكسين. الشيت اند جول بوكس فاكسين دول احنا قلنا نستخدمه ان هو يصاب الدبل ستيك ديزيز ولكن بشرط ايه هو الشرط؟ كل شيء هو جود اندمك. انا بستخدمه في الاندمك اريا اونلي. يعني وير شيك اند جول بوكس ريزيست يعني ما فيش منطقه 3 او دوله 3 ما فيش فيها شيك جول بوكس واستخدم اللي هو الايه شيك جول بوكس في صوب الوقت. احنا عندنا لو الفايت بيتحل بنستخدم الفيلتر ادرمس في 2 4 بنت مناعه 3 سنين احنا عندنا بنستخدمه في مصر كل سنه اهي كل سنه برضه. يا جدعان بوكس فاكسينيشن لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل